اجتمع معنا مثلا 150,000، 150 كيف تقسم؟ تلتين لصاحب التلتين والثلث، هذا بياخذ 100 والاخر ياخذ 50. اما لو جاء فلان فزرع فلان والاخر حمص، قالوا خلطناهم، لو خلطتهم ما تحسن تفرق انت الحمصات عن الفلان؟ ينفرقوا ولا ما بينفرقوا؟ يتميز، يمكن فرقه فوله لحاله على الغربال بينحطوا، تطلع الفول لحاله والحمص لحاله. اذا هذا لا يصح. يعني واحد مثلا قال انا مستورد تلفزيونات، والاخر قال انا مستورد مثلا دراجات، انه ما رايك نتشارك مع بعضنا البعض؟ اذا تشاركوا مع بعضهم وما انباعوا غير التلفزيونات شو بده يقول؟ والله بضاعتي انباعت بضاعتك ما استفدنا، ما صار في شركه. ما الطريق في ذلك؟ نصلح له اياها احنا قبل ما يبدو الشركه، بيقول له بعتك نصف التلفزيونات بنصف الدراجات مشاعا، صار له بكل تلفزيون نصه وبكل دراجه نصها، شو بينباع؟ معنى ذلك كل قطعه تباع للشريكين، لا يقال والله انباعت بضاعتي وبضاعتك ما انباعت. هذا يعني من الاشياء الضروريه ان تفهم. اذا تصح في كل مثلي، اي نوحد المال، نوحد الذهب، الفضه، ورق البنكنوت هذا نوحده، كذلك المتقومات، هذا المتقومات هو المثليات عند ذات. اما المتقومات مثلا وضع عندي بيت والثاني عنده سياره، تعال نشترك، لا نعرف، ما لا نعرف قيمه السياره ولا نعرف قيمه البيت. اذا صار معنا الان مال كيف نقسمه بين بعضنا البعض؟ بصير خلاف، يقول لا بيتي كان انا مقدره كذا، انا سيارتي مقدره كذا، هذه مشكله لا ننتهي فيها. اما الاصل فيه مال، واذا كان الشيء مثليا يخلط مع بعضه البعض ولا يقبل التمييز عند ذلك يصح. قال وقيل تختص، يعني في بعض الفقهاء شددوا في هذا فقالوا ان اصل الشركه لا تصح الا بالنقد المضروب. يعني بدنا نعرف معنى مضروب، يعني هنا بمعنى اخر، يعني ان يعرف، يعني لا نعرف والله سبيكا لا تعرف مثلا، او حلي لا يعرف من اي شيء مركب. هلا نحن لو اخذنا مضروب لو بالصاغه مثلا، اخذنا كيلو غرام من الذهب يسموه كسر بالصاغه عيار 21 بصح، هذا كالمضروب تماما، في كل لحظه من اللحظات نستطيع ان ناخذ كسر مثلا فيها، وشرط من كل ليرات ذهبيه، لا، المراد ان يكون منضبطا. معنى ذلك كيلو الذهب اليوم قيمته مثلا لنفترض عيار 21 918 ألف ليرة سورية، في أي لحظة معروف أن نشتري كيلو ذهب من أي واحد من أي صائغ يعطينا مثل هذا. وقيل تختص بالنقد المضروب ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان. لو حطينا ريالات مع ليرة سورية، في المبلغ هي 500 ريال حطها لفلان، هي 100 ليره سوريه حطها، هي 1000 ليره سوريه لفلان، هذا 100 ريال، عند ذلك هذا يتميز، هذا لا يصح. دخل كل مالين بحيث لما بنحط ليرات سوريه مع بعضها، طيب اي ليرات سوريه؟ عند ذلك اختلط المالين، لا نعرف هذا، يعني ما يجي واحد يقول كمان يتفز لك زياده، يقول والله لح اكتب على ال1000 فواز واكتب على ال1000 محمد، لا هذا يعني هذه أشياء لا فرق ما بين ألف وألف، ولا بين 500 و500، ولا بين 100 و100، هذا مثلي، يعني لو قمنا شيء وحطينا شيء مكانه ما اختلف شيء على الإطلاق. ويشترط خلط المالين بحيث لا يتميزان، ولا يكفي الخلط مع اختلاف الجنس. خليط قد ما بدك دولار مع يورو، تجيب ولد صغير بفرط لي دول، حط لي اليورو لحاله والدولار لحاله، يفرطون ولا لا؟ بيعرفوا، مسألة بسيطة جدا، هدول مثل بعضهم، حط لنا اياهم هدول مثل بعضهم، حط لنا ليرة سورية مع ليرة لبنانية بفصلها أم لا؟ تفصل. لذلك حط لي قمح مع حمص بينفصل أم لا؟ عدس مع رز بينفصل أم لا؟ أحيانا بيكون صعب. سمسم مع حبة ورقة بينفصل أم لا؟ مع أنه دقيق جدا، لكن هذا أسود وهذا أبيض، يختلف الوضع، ولذلك من الممكن أن ينفصل عن بعضه البعض. ولا يكفي الخلط مع اختلاف جنس أو صفة كصحاح ومكسرة. كان سابقا يا أخوانا أنا المسألة أكثرت من الكلام فيها، كان سابقا يجوا للدينار الذهبي يقطعوا بالنص، ما كان في فراطة بالصرف، يقطعوا بالنص، هذا نصف دينار، النصف يقطعوا بالنص، هذا اسمه ربع دينار،